القرآن كان على عهد رسول الله على ما هو عليه الآن. بسم الله. اول شيء يعني

مثلا آية الفجر أخرج البخاري ومسلم إسنادهما عن ابن عباس قال خطب عمر خطبته بعدما جيئه من آخر حجة حجها يعني في خلافته مدعى فاتت في الله في خلافته قال فيها إن الله وعد محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الفجر القرآن مثلا فقرأناها وحيناها ووحيناها فإذا عظم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى أن قال للناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيظن بفتح فريق أنزله الله والرجل في كتاب الله حكم على من كان إلى أحسن من الرجال والنساء إلى قامت بيننا أو كان الشمس أو الأسراء وفي موقع مالك خطب عمر إلى المشكلة فيه من الحج قال إياكم أن تعرفوا عن آية الرجل قال يقول قائل لا نجد حجين في كتاب الله عن حج الرجل الحق الجلد فقد وجم رسول الله وجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس بعد امه كتاب الله تعالى لحدثتها الشيخ يذكر الايه الشيخ والشيخ اذا زنيا فاعتبرهما الدسه فانا قد قراناها ذكر عمر بن الخطاب هذه الايه الى زيد بن ثابت يوم جمع القران الاول في عهد ابي بكر ورفض زيد ان يكتبها في القران لماذا؟ لانه كان وحده واثبت شهاده زيد بن ثابت الانصاري لأن الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له الشهادة الاثنتين أو قيل لأن عمر جعل شهادة مع أهل الآية التي أثبتت في آخر سورة سورة التوبة لأنه هو الوحيد الذي أتى بها في رواية سورة معلم اسمح لي لا تحسبها من الوقت يعني بس النقطة اللي ذكرتها أنت اللي هي رفض زيد أن يكتبها أي هي آية الرجل؟ أنا الرجل أنا ما وهذا مما ظنها من شأن الحديث المتواتر الولد من الجراس والإقاح من الحجر ظنها أيضا آية قرآنية قال محاطبا لأبي بن كعب بن عمر أوليس كنا نرى فيما نرى من كتاب الله إن انتفاعكم من آبائكم كفر منكم قال بلى ثم قال أوليس كنا نرى الولد من الجراس والإقاح من الحجر بما فرضناه من كتاب الله فقال أبي بلى إذا أخذنا شهودا ما أجدك هذا الآية الثالثة آية الرغبة وآية الرغبة أيضا جعلها مصدر فيما أخطى من القرآن قال إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله لا ترغب عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغب عن أبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغب عن أبائكم طبعا أنا لما أنظر هذه الروايات أعتقد بعدم صحة هذه الرواية وعدم صلاحية العمل بها وعدم صلاحية تفسيرها لأنها نسخت أنها تلاوة مدرسة أقرأها لأن يحتجون بالآيات الموجودة في كتب أهل الشيعة نظير هذه الآيات مقابل هذه الآيات. هناك آية تسمى آية الجهاد، هناك آية تسمى آية الكرام، هناك قول لعمر يقول بأن عمر كان يزعم من عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرف. فقد أخرج الطبراني بإسناد عن طريق محمد بن عبيد بن عامر عن ابن الخطاب أنه قال القرآن ألف ألف ألف ألف ألف حرف. وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه قائلا مكتسبا كان له بكل حرف زوجة من طول العين حروف القرآن من اليوم حروف القرآن قلت 300 ألف حرف حتى تساوي 6000 حرف يعني في نزول القرآن عن هذه الرواية تصحيح بس انقص من القرآن قال الذهبي تفرد محمد بن عبيد بهذا السبب الباطل جمعت على ان هذا السبب لا يستحيح الذهبي نور آية السنة فعندنا كثير من الروايات غير صحيح. آية الرضعات أتى لها ذات من البيت كما روت عائشة. ذهاب القرآن بذهاب حملت منها من اليمامة. زيادة كانت من نسخة عائشة. آيتان من سورة البينة. آيتان من تكتبا في المصحف. اديهما إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المسلمون والذين عاروهم ونصروا مجاهد عنهم القوم الذي غضب الله عليهم لا إرادة عن نفس المعصية لهم ولا جاهد بجزاء ما كانوا يعملون. سورة كانت تعاد البراءة وأخرى تشبه المسبحات سورة هنا. سورة الأحزاب كانت أفضل من سورة البقرة. روى أحمد بن حنبل بإسناد عن زيد عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون أو كأي تعدون سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية. قال فقط قط لقد رأيتها وأنها لتحادث سورة البقرة. وفيها آية الرجل. قال زيد قلت وما آية الرجل؟ قال الشيخ والشيخ يعقوب يعاقب قلوب

ونعتبره حجة علينا قبلتم هذا أهلا وسهلا لم تقبلوا على جوال ذلك. ونقول كذلك لأن الروايات التي قلتم قد أخرجتم لها المخرج مخرج نفس التلاوة ونفس التلاوة لم يكن على حجة لله صلى الله عليه وسلم بالدليل القطع قد تكون رواية أو رواية أو ثلاث قد تكون موجودة معنا طلعت على بعض هذه الأشياء في الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ذكر في بعض الموارد يتحدث عندما يتحدث عن النفس والإنساء ويتحدث عن مثل هذه الروايات يخرجها المطارح يرجع عن رواية عن قتادة عن ابن جاهل عن فلان عن فلان يرجع إلى أحد الصحابة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية من الروايات يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنسي آية فأنهى الصلاة بعد نهاية الصلاة ذكروا يا رسول الله أبي معكم أبي بن كعب قال نعم جاء يا أبي أنت موجود واسد الشمري قال حشيت أن تكون غير ربيع هذا لم تستطع قال الرواية قد استجون فيها ولكن إيه موجودة حتى الرواية أو رواية أسرار أنا قال لي بحث علمي أن توجد في خط فيه يتواصل القول بنفس التلاوة لأنك لا تستطيع أن تزيد وتنقص من القرآن إلا بقول متواصل. والشيخ النوري وغير الشيخ النوري جل من كان أين مكان ومهما كان علمه ومهما كانت درجته لا يستطيع أن يأتي إلا بتواصل وإن لم يأتي به واعتقد به فهو خارج عن ملة الإسلام. الحمد لله. سبع ونص سبع ونص لا احنا نحاول بنوع ساعة ان احنا نشيل الجلسة القادمة ايه زي احسن يحتل بس لحظة شوي لحظة شوي يا جماعة ويأكلوني انا ما عندي معنى بس لا انا ما عندي اي معنى ان شاء الله ما في اي مشكلة بس كونك الآن صرفت بعض الأشياء على الأقل عطني خمس دقائق أرد عليها يعني. إيش خلصي يعني. أول شيء الرواية التي تقول أن القرآن ناقص لم يقل الصحابي تواتر القول بنسخ القرآن بنسخ التواتر أول شيء يعني نسخ التواتر ناس يدري يعني نسخ متواتر من القرآن بنسخ التلاوة يعني رواية الحديث هي تنسخ تواتر القرآن هذه شيء لها من خلص. طيب إذن هذه المسألة أولا احنا من اين عرفنا تواتر القرآن الا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء الصحابة هم الذين قالوا لنا تواتر القرآن ولا يستطيع الشيعة ان يثبت تواتر القرآن يثبت تواتر القرآن الا عن طريق اهل السنة لان الرواية المشهورة عن الشيعة انهم لا ياخذون القرآن الا عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة اما باقي اهل البيت فكالحسن والحسين كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني انا مستغرب كثيرا من كلامك انك طبرسي والمرتضى لما قالوا بنسخ التلاوة أساءوا فهمها طبرسي النوري طبرسي ونعمة الله الجزائري اشتبهت عليهم كل من يخالف ما تقول اشتبه عليه أو أساء الفهم أو ما عرف أو متأخر أو كذا كل واحد موجود يعني الجواب موجود جاهز عليه إن هذا الإنسان يعني الطعن فيه جاهز لماذا؟ لأنه فقط قال بتحريف القرآن فأقول يعني هؤلاء علماء معتبرون ما طعن فيهم أي عالم من علماء الشيعة وأنا الآن أطلب منك أن تأتي لي كلام علماء الشيعة كالكوميني مثلا أو الخوئي أو غيرهم أو كذا لما تكلموا عن الطبرسي هل طعنوا فيه وقالوا إن كان يعتقد بهذا الكلام أنه كافر وأنه كذا وأنه كذا الكوميني ما يذكر الطبرسي إلا ويترحم عليه ويثني عليه وكذا وهو يدري أن كتابه هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وكذلك من قال بالنفس فهو قائل بالتحريف هذا الكلام ذكرناه مساء كتابه هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وكذلك من قال بالنفس فهو قائل بالتحريف هذا الكلام ذكرناه مساء الصحابة نسأل سؤال الآن أو أهل السنة عموما لماذا لا يقولون بالتحريف كما قالت الشيعة هنا نقطة مهمة جدا الشيعة يصرحون علماء الشيعة ويدعون أنه من أصول مذهب وكذا أن التحريف واقع وكذا السنة ما أحد فيهم يتجرأ أن يقول التحريف أطبق السنة كلهم تعالوا دير بالكم لا تقولوا تحريف قولوا نسخ هذا الكلام ما هو معقول بل هو هذا الحق كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها وغيرها من الآيات التي ذكرتها قبل كذلك عمر كان يخلط بين القرآن والسنة يكون يعني بعض الآيات أو سأل عن بعض الآيات أو كان فعلا بعض الآيات منسوخة